هي أصلها دعا دعا دعو أصلها دعا دعو طبعا الآن الموجود أمامك ما لك خفية خفوا خشية خشوا سروا سروا رمى رموا دعا دعوا دعوا مشى مشوا مشوا قضى قضوا قضوا رضي رضوا لا رضوا. رضي رضي يا يبقى رضوا رضوا بالمضارع يرضى يرضون ألف يرضى يرضى يمشي يمشون يسعى يسعون يسعى بالألف يدعو يدعون يعني القول الفصل إذا سبقت واو الجماعة بياء أو واو تضم تضم ما قبله وإذا سبقت بألف يفتح ما قبلها تفتح ما قبلها أما سواء كان الفعل بقى ماضي أو مضارع حكم أو هذا حكم عام حكم عام أما ضبطها في حد ذاته هي ساكنة هي ساكنة هنا وإذا لقوا الذين آمنوا لقي لقي هو صحيح. يا لقي يا لقوا خلا خلوا في خلا خلوا نعم بارك الله فيك سؤال آخر من الأخت أم سليمان من دبي تتساءل في سورة الفرقان في قوله تبارك وتعالى الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كيف يبيتون يعني من أحيا شيئا من الليل للصلاة فهو فقد بات لربه سجدا وقياما شيئا من الليل نعم كله كله أو بعضه من قرأ شيئا من القرآن في الصلاة دخل فيه نعم دخل في هذا ليس بالضرورة أن يحيي كله أيوة. لأنه معروف حتى المبيت عندنا يعني النوم أو دخل في المبيت يعني. فكيف يبيتون سجدا وقياما يعني وأصل المبيت في اللغة ماذا يعني لا أن يقضي جزءا من الليل الليل في الليل ليس مكان المبيت النوم لا يعني. لا لا لا. ليس معناها نام هي ليس معناها نام وهنا معناها أي جزء من الليل أي جزء من الليل لا يشترط مبيت الليلة كله لا لا مبيت الليلة كله لا يشترط لا يشترط وعلى هذا أمر فقهي بارك الله فيكم أحسن الله عليكم نستمعكم أيضا في هذا الفصل ثم نرحب بأسئلة المشاهدين والمستمعين الكرام